بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة فاطر عند قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ومن عمل فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الناس يخلف بعضهم بعضا ويأتي بعضهم بعد بعض، فهم خلائف. فمن كفر فعليه كفره، يعني على نفسه، وعلى فكفره لا يتحمله غيره. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، يعني إلا بغضا وكرها. والمقت في اللغة هو أشد الكره، المقت أشد الكره. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. الله سبحانه وتعالى يلزم هؤلاء الذين يجعلون مع الله إلها آخر ويشركون به سبحانه وتعالى، يلزمهم بمثل هذه الأسئلة التي يعجزون عن السؤال الجواب عليها. أول سؤال: أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل لهم شيء خلقوه في الأرض؟ طبعا الجواب قطعا لا، لم يخلقوا شيئا. ثم قال الله تعالى لهم تنزلا: أم لهم شرك في السماوات. طيب هل لهم مشاركة على، إذا ليس لهم قدرة على أن يخلقوا، هل لهم مشاركة في هذا الخلق؟ والجواب أيضا لا. ثم يتنزل معهم أكثر فيقول: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. طيب هل نزل عليهم كتاب بينة من الله سبحانه وتعالى يخبرهم بأنهم يشركون؟ والجواب أيضا لا. إذن لا آلهتهم هذه لا فيها، لا هي قادرة على تخلق، ولا هي شريكة في الخلق، ولا دل عليها دليل، فكيف يعبدونها؟ قال: أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل والحقيقة إن يعدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الحقيقة أنه كله غرور يغترون به ويصدقونه وهم يعلمون أنه كذب. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يخبر الله سبحانه وتعالى عن كمال قدرته جل في علاه وحلمه ومغفرته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا من مكانهما. ولئن زالتا، لو زالت السماوات والأرض، إن أمسكهما من أحد من غيره، يعني ما أمسكهما من أحد من غيره سبحانه وتعالى. فمن يستطيع أن يمسك السماوات إذا تشققت ولا تساقطت؟ ما أحد يستطيع يمسكها إلا الله. وهذا دليل واضح على ربوبيته جل في علاه، وأنه المنفرد بالخلق سبحانه. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني ما أحلم الله سبحانه وتعالى على الناس الذين يزعمون أن مع الله آلهة أخرى، وهم يعلمون أنه لا يستطيع أحد أن يخلق السماوات ولا أن يشارك فيهما ولا أن يثبتهما إن زالتا، إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. كان الكفار يقولون إذا جاءنا نذير، يعني رسول، سنكون أهدى من اليهود والنصارى، وأننا يعني يدعون أنهم سيكونون أهدى منهم سبيلا. لكن الواقع أنهم بهذا غير صادقين. لماذا؟ لأن جاءهم نذير فعلا فكفروا به. قال الله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني يفعلون ذلك استكبارا في الأرض. الذي حملهم على ذلك أنهم استكبروا في الأرض ومكر السيء والمكر السيء. ثم أخبر سبحانه أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله ولا يهلك إلا أهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ الله تعالى هو سنة في إهلاك الظالمين والمستكبرين. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم أمره الله تعالى أن ينظروا في الأرض ويسيروا فيها ويتبينوا يعني الحق. فقال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني ديار الظالمين والذين أهلكهم الله تعالى لا زالت موجودة يا أخوان، ديار ثمود وديار عاد وقوم لوط وحيرة قوم لوط. فهذه الديار يتذكر بها الإنسان ماذا حصل بهم، فالله تعالى يقول لهم يعني اعتبروا بهذه الأمم التي كفرت فهلكت. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس مباشرة ويعاقب مباشرة الناس، قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكان هلك الناس أجمعين، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن لماذا الله تعالى يؤخر الظالم ويؤخر المجرم ويؤخر؟ لأنه يريد منه أن يتوب وأن يستغفر ويعطيه مهلة لعله يرجع وينتبه. قال الله تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعني إذا جاء يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى بصير بأعمالهم وماذا فعلوا وماذا صنعوا، وكل هذا طبعاً مكتوب عليهم كما لا يخفاكم. هذه آخر آية في سورة فاطر، وإن شاء الله نبدأ بسورة ياسين من الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.